اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد على ما أوليت، ولك الشكر على ما أعطيت. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد أنت بلغتنا، اللهم لك الحمد أنت أعنتنا، اللهم لك الحمد أنت وفقتنا، اللهم لك الحمد أنت سترتنا وهديتنا وكفيتنا وأطعمتنا وسقيتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه والتابعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا رب العالمين، يا من كتب الرحمة على نفسه، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا بر يا رحيم، يا عفو يا كريم، عفو تحب العفو، عفو تحب العفو، كريم تحب الكرم، لا إله إلا أنت، لا أكثر منك برا، ولا أعظم منك جودا، ولا أكثر منك صفحا، ولا أعظم منك عفوا، لا إله إلا أنت، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا أذنبنا ذنوبا كثيرة ولا يغفرها إلا أنت. اللهم اغفر ما كان منا في الخلوات، واغفر ما كان منا في الجلوات. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه يا الله، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك اللهم فتحمله عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا محب الملحين، يا مجيب السائلين، يا مجيب السائلين، يا محب الطالبين، يا غوث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا رب العالمين. نسألك بوجهك الكريم وأسمائك الحسنى وصفاتك عرشك العلا. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك بأنك الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. نسألك بأنك الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعلها ليلة العتق يا الله اجعلها ليلة العتق يا الله اجعلها ليلة العتق يا الله. اللهم لك الحمد على البلاغ ونسألك التمام. اللهم سلمنا لما تبقى من رمضان وسلمه لنا يا رحمن وتسلمه منا متقبلا يا الله. اللهم تجاوز في رمضان عن هفواتنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم وضاعف لنا قليل العمل يا الله، وثقنه في الميزان يا الله، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا الله. اللهم اجعل الصيام والقيام شفيعنا، اللهم اجعل القرآن شفيعنا، اللهم تقبل قراءتنا وصلاتنا وقيامنا يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله سلم صدورنا للمسلمين، سلم صدورنا للمسلمين. اللهم سل السخائم من صدورنا، نعوذ بك من الغل والحسد، نعوذ بك من الغل والحسد، نعوذ بك من الغل والحسد. إلهنا استقبل بنا العشر الأخيرة وقد هذبت نفوسنا وطهرت قلوبنا وزكيت أعمالنا ورفعت هممنا ورفعت هممنا. اللهم وأعنا فيها على حسن الصيام والقيام، اللهم أعنا فيها على حسن الصيام والقيام، اللهم أعنا فيها على حسن الصيام والقيام. لا إله إلا أنت، أنت نور السماوات والأرض وأنت قيوم السماوات والأرض. لا إله إلا أنت، يسبح الرعد بحمدك والملائكة من خيفتك. لا إله إلا أنت، أنت فالق الحب والنوى، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تقدر على كل شيء ولا يعجزك شيء، لا يخفى عليك شيء. لا إله إلا أنت، ليس كمثلك شيء، أنت على كل شيء قدير. يا رب رحمتك وسعت كل شيء، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء. طمعتنا في فضلك فطمعنا، ورغبتنا فيما عندك فرغبنا يا الله. نسألك الفردوس الأعلى وما يقرب إليها. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أسعدنا بصحابته، اللهم اجعلنا في معيته، اللهم أسعدنا بشفاعته يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم لا تزدنا إلا سترا، ولا تزدنا إلا عافية، اللهم لا تزدنا إلا هدى، اقذف في قلوبنا أنوار الهداية، خذ بنواصينا للبر والتقوى، ولما تحب من العمل وترضى. يا مجيب الدعاء، يا محب الثناء، يا الله أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، جل ثناؤك، عظم سلطانك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نحمدك كما حمدك الحامدون وفوق ما حمدك الحامدون. اللهم لك الحمد عدد ما حمدك الحامدون وعدد ما غفل عن حمدك الغافلون. يا الله أعتق رقابنا, أعتق رقابنا ورقاب آبائنا. اللهم انقلنا من الضلالة إلى الهدى ومن العذاب إلى المغفرة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا في الجنان العالية, نسألك لذة النظر إليك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى, نسألك أن تغفر لأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم, ارفع درجاتهم, ارفع درجاتهم, ارفع درجاتهم, أبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلين خيرا من أهليهم. تلقهم وأنت راض عنهم يا رحمن. اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنان ولا تجعلها من حفر النيران. إلهنا واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه, اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اختم لنا بخير, اللهم اختم لنا بخير. اللهم لا تقبضنا يوم تقبضنا إلا على طاعة, اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تقبضنا إلا ساجدين أو طائعين, اللهم لا تقبضنا إلا ساجدين أو طائعين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا, نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى ومن العذاب بعد المغفرة, نعوذ بك من الحور بعد الكور. يا الله سبحانك, قلوب العباد بين أصبعيك, اللهم لا تصرف قلوبنا إلا إلى خير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا خير من استودع الودائع, يا خير من استحفظ الودائع, نستودعك إيماننا وأمننا واستقرارنا, فاحفظنا أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف كل مريض, اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين وحل السحر عن المسحورين وارفع الضر عن المضرورين وكل المقيمين والمغتربين والقاطنين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين, اللهم اجعلهم هداة مهتدين, اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم انفعهم وانفع بهم يا رب العالمين. اللهم جنب هذا البلد غوائل الإرهاب, اللهم واجعل كيدهم في تباب, اللهم أمنه من أطرافه يا رب العالمين. إلهنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك.